والله انا مش عارف، انا لو حصل لي حاجة يعني الواحد لو سلم الامانة ومات الناس دي هتشتغل ايه؟ طيب هتشتغل نفسها بقى. والله ما يذاكر الامتحان. انا عن اهلا اهل سوريا كلهم، ازيك يا هدى يا بدران، جي جي نيوز، شكرا يا حبيبتي الأناقة. انا جاي النهاردة من النقابة على العيادة على طول. والله مبسوطة لك انك قلت اسمي. انا نهى من مكة، ازيك يا نهى عطار من مكة، ازيك؟ انا حلو الحمد لله. ازيك يا رشا امين، رمضان رمضان كريم ان شاء الله، كل سنة وانتم طيبين. احنا داخلين على على على نص شعبان وايام رفع العمل. لا ده انا خلاص، انا النقابة بحس انها بيتي، يعني انا خلاص دلوقتي رايح النقابة، خلاص انا خلاص رايح بيتي بقى. انت فاهم؟ يعني انا رايح النهاردة وانا احب اروح اصلا في الشياكة طول عمري. ابوه كان كده. اقول لك لا، فين بصوت وردة؟ ازاي يجيبولي ده في السيرش؟ انا عندي بغبغان، ما يجيبوش وردة اول واحدة. شفت بقى ازاي الالحان تتسرق؟ يعني بليغ حمدي يقعد يتعب نفسه في يوم وليلة وفي الاخر يغنيها قناة فزلوكة للاطفال. والله لازم تكتب انا عندي بغبغان وردة، يعني انت فاهم؟ المهندس محمد خالد، ايه رايك في التدخين؟ التدخين عظمة يا استاذ. اخر مرة اكلت فيها خبز دي ابيض يا دكتور، يا ده من سنين بعيدة قوي. والله استاذ محمد نصيحة واحدة فقط لارتجاع المريء اسلام ممدوح، امشي على نظام الطيبات. دكتور هاني فايد صباح الخير، شكرا يا رضوان. بص هما على رأي في كومنت قريته بيقول لك هما ما اجتمعوش على حاجة غير الحرب عليا انا شخصيا، فخلاص موافق يعني طالما عرفوا يتلموا على حاجة. ومش عارفين يا حبايبي يتلموا على حاجة، يعني انت فاهم؟ وبعدين الأستاذة من شوية قالت احنا مش ملاحقين على الناس اللي الجروبات اللي عايزة ترند على حسي. انت كمان عندك بغبغان يا جيجي؟ انا نفسي يبقى عندي بغبغان، نفسي. انا النهاردة سامي بتاع النفسة جاب لي سيجار، بص حضرتك اسمه مانيفيستو. وبص يعني هو برضه سامي عدى وساب الحاجة ومشي. طبعا طبعا في تي شيرت اكس سمول، تي شيرتات اكس سمول غالبا بص لسامي. ليه يا سامي عملت كده يا سامي؟ وطبعا احنا مش ننسى سعاد مير، طبعا يعني جاب لنا مودز برضه. ممكن مجدي بولس صباح الخير. وشوكولاته طبعا، شوكولاتات يعني ايه شوكولاتات، فاهم؟ يعني انا مش عارف اقول لسامي ايه الصراحه. وطبعا مش هنقدر برضو نقول على سعاد، لان سعاد احنا خدنا شوكولاته بتاعتها البيت بقى خلاص، لان انا بتسلى عليها. وجاب لي طبعا للبايب فاهم، وجاب لي السيجار اللي هو الكبير بقى بتاع اللي هو بيتلف على التبغ ده بقى اللي هو الصباع اللي هو التخين، بس مش قوي. في سيجار بقى اسمه مانيفيستو تقريبا، حاطين عليه الراجل اللي لف السيجار نفسه. انا لسه واكل خضار بلاستيك يا دكتور، لا ينفع. السبب ضرره ايه؟ قول لي. لا ما فيهوش ضرر يا حبيبي. نقول لاحمد التميمي انا وشفا يا احمد يا حبيبي. لا الخضار مفيد. النظام تبع نظام حضرتك برضو برجاء الرد، مش عارف يعني ايه تبع النظام، ممكن اسالهم يعني الفيروسات نفسها. سيبيني يا بابا لو سمحتي اجرد المخابئ دلوقتي، في كميه نيكوتين هنا

برضو، ما تنساش دي خالص، دي ما تنساش خالص حياتك. عشان كده دلوقتي حسيت جيوب الانفيه انت بتاكل بيض. عماد مرزوق، عماد مرزوق، ما تنساش كرشوف سيدروفيتش خالص خالص خالص، دي خالص. اي حد تشوفه بالشكل ده ما تاخدش منه نصايح، هو تعبان تعبان. مش كل واحد بلية، مش كل واحد بلغد. تقعد تسمعه يا بابا، انت ما انتش ناقص تسمع الحاجات دي، مش ناقص تسمع الحاجات دي. انا عارف هو بيقعدوا يقطعوا فيديوهاتي اهو اهو. بص الفرخة برضو اهي اهي، ما تنساش الفرخة دي، الفرخة دي ما عملت فيك مشاكل اهي. صحيح فرخة برأس حمامة برجل بطة، بس بص وكبد، وعندها كبدة وقوانص وبتبيض وما بتولدش وبتاخد مضادات حيوية، ومع ذلك كل يوم بتديك بيضة وبتربي لحمة وبتربي عظام. انت كبني آدم مش قادر على تحدي شوية مرض مناعي؟ يعني شوية مرض مناعي بسيط. مرض مناعي من اللي هو بيموت ده في شوية اهو. كل الصور اللي انا رسمها اهي النهاردة عشان خاطر انا عايزهم يقطعوا الحاجات دي، هما اهو الصور دي يقطع الصور دي. الارق مفيش مشكلة اسمها ارق يا استاذ خالص، انت بتحب تنام كتير بس اهو. بص اهو الارق، انت متجوز استاذ احمد السويدي؟ احمد السويدي انت اهو. بص اوقف اكل البيت بس يا دكتور عماد مرزوق، كل اللي اسمهم عماد يا جماعه اللايف ده مسجل يا عماد، خش نام اهو اهو اهو. احنا بنمسي على الاستاذه منى نخاميه، منى نخاميه بنمسي عليها بصور هذه الحيوانات، هذه الحيوانات الجميله. النهارده يوم الرسومات، النهارده يوم الرسومات اهو. احمد فارس بالنسبه للسحور نتسحر ايه؟ مش عارف نتسحر ايه، مش عارف نفطر ايه الاول عشان ما نضمن لما نعيش لرمضان يا استاذ احمد فارس. مش يمكن اموت وارتاح منك ترتاح مني؟ بص اهو اهو برضه ما تنساش دي. اي عيل بلغد بص اهو اهو. اعلانات رمضان بقى، مستشفيات السرطان، مجدي يعقوب، منى نخامية، عماد خش نام. بالظبط مرض الدبانة، عماد عنده مرض الدبانة. اهو بص اهو ده اعلان بتاع رمضان بتاع زمان، كان بيقول لك البقر يكلم بعض بقى وانت اشرب لبن ويجيب لك الواد على بقه، هنا على بقه في رمضان يفرقنا، رمضان يفرقنا، رمضان رمضان بالصوره دي رمضان بيفشخنا، رمضان بيفشخنا كلنا. ازيك يا سامح وجيه عامل ايه؟ فاهم دول شويه ايه؟ دول شويه فرارجيه. بص بص دول فرارجيه على وزبادي. قوم يا ده انفض التبن يالا، قوم انفض التبن يالا اللي على بيسموك، اه بيسموك مش مهم. الفطريات العنيده، هي عنيده لو سمحت. لا ما بقدرش اقاوم الفطريات العنيده، انا ما بقدرش اقاوم اي حاجه عنيده، اي حاجه عنيده ما بقاومهاش اهو. انت حتى بتمشي وانا اسهر ما نمشي اهو. الاستاذ اللي عنده ارق اهو، الفنانه نجاه قالت لك اهو، انت تقول وتمشي وانا وانا اسهر ما نمشي. سهلة سو سمبل يعني، ما أنا جت حلتها. والصغيرة يعني لسه ما جبتلكش نجاة الكبيرة كمان. علاج الكرش؟ لا يا باشا ده تستغله ما تعالجوش، يعني ما تعالجش كرشك ده، سيبه كرشك بفخادك سيبها زي ما هي، اوعى تعالجها. حد يوعاكم تعالج الدهون العنيدة ازاي؟ يعني ازاي تعالج الدهون العنيدة والبكتيريا والفطريات العنيدة؟ حلوة مرت، ازيك يا بابا؟ عاملة ايه يا حبيبتي؟ يعني ازاي؟ ازاي؟ حضرتك عايز تعالج الدهون العنيدة والبكتيريا العنيدة والفطريات العنيدة؟ وفي كومنت يعني، يعني تكتب كومنت الفطريات العنيدة. فأنا قايل لك بقى

لا فطريات عنيدة أكتر من مراتك يعني. أنت فطريات عنيدة. بقول لك إيه ده، أنا عندي فطريات عنيدة وعندي قولون عصبي ومثانة متحسسة. أنت عديم الشخصية صح يا هبة عباس، أنت عديم الشخصية، أنت كده قولونك متحكم فيك، الكانديدا عنيدة، الدهون عنيدة، القولون عصبي، وارتجاع صامت. انت ايه يا بيه ده؟ انت ازاي حضرتك يعني عايش وسط هذا الكم من المتآمرين عليك بشويشة؟ فعلا رمضان 2026 هتبقى كرشوف سيدروفيتش حنانيا، كرشوف حنانيا. بقول لك احنا هنعمل هنعمل رأفة الهجان، هيبقى الولد رفعت ابو لغد هو ده البطل. مصطفى جمال تصبح على خير، هاخد كونجستال وانام. تستاهل، ده انت اسمك مصطفى جمال، خلصت، تستاهل. الدايجوكسين، ايوه الديجيتاليس، يس، اللي هو اللانوكسين ده بيعمل رؤيه صفرة. خلاص الطعم، الطعم الطعم المعدني في لاجيل، الطعم المعدني في لاجيل، حركات لا اراديه بريمبران، يعني عارف بتاع البريمبران ده؟ البريمبران ده زكي ادهم دواء، البريمبران ده دواء ترجيع. خلاص مصر كلها بتاخد اقراص بريمبران، حقن بريمبران، تمام. فتلاقي الراجل بدا يجيله اعراض، يبقى قاعد في امانه الله، حصان في راسه بقى، ليه ايه قاعد عمال يعمل كده، فاهم؟ صباح الفل دكتور زياد، دي اسمها تاردت ديسكاينيزيا، يعني بيبدا يعمل حركات لا اراديه، يبدا قاعد يغمس كده. ده اسمه بقى المرض الكلابي اللي كان عند بوحه، ها قاعد يعمل كده، فاهم؟ ده اسمه ايه؟ زكي احمد الكمال، ده اسمه ايه بقى؟ طرد في ديسكاينيزيا، ده من البريمبران. او تلاقيه قاعد عمال شغال بايده، او يخشب، او يخشب، يعني ايه الراجل يخشب؟ ماشي؟ فده بريمبران بس، خلاص جاب له اكسترا بيراميدال. وخلي بالك ساعات يعمل حاجات ريفرسبل. ريفرسبل يعني ايه؟ يعني ما تردش تاني. ايه ما تردش، انت فاهم؟ زي انا ساعات ما بردش كده، يبقى انا واخد بريمبران على طول. يبقى يبقى الفلاجيل يعمل في بقك طعم معدني، يعني تحس ان انت شارب كنز ويعمل ماشي. الاء خطاب بتقول احيه كان بتحصل معايا، نعرف من الاء كده انها حاجتين، انها اسكندرانيه وانك بتاخد بريمبران. سهله؟ انت فهمت؟ عرفنا من الجمله. ده بقى شغل المخابرات، الله يرحمك يا محسن بيه. الله يرحمك يا ايه؟ يا محسن بيه. بقول لك جنيفي الساعة 7 شارع 25، تبقى اللقاء في جنوة الساعة 9 في شارع 35. فهمت حاجة؟ هو القصة كلها أنت بتاخد في الأجيال بس، يعني القصة كلها أنت بتاعت حضرتك في الأجيال، مش أكتر، مش أكتر من كده خالص، ولا محتاج شفرة ولا حاجة. أنت قولونك لو ارتاح سيب الكوسة المقورة وبطل في الأجيال، فاهم؟ بس وخلاص، ولا جنوة ولا جنيف، أنت عندك تخيلات، عندك تخيلات بس. طعم صدى بالظبط في بقك، حركات لا إرادية بقى، تبقى تقلب هندي بقى، تقعد تعمل كده براسك وزي الحلاق، زي الحلاق، تاخد وضع الحلاق، فاهم؟ والفنانة عفاف شعيب طبعا ما نقدرش ننسى دورها، لأن كانت عاملاها بحزن شديد يعني، يعني مش تهيؤة، لسه ما وصلناش للتهيؤات. تنميل حوالين الفم والأنف ده زيلوكين، واحدة بتحقن حاجة في وشها وحطوا لها زيلوكين، اتحقنوا لها زيلوكين بالغلط في الوريد. الزيلوكين يعمل سيركم اورال نمبس، يعني انا بلاقي حوالين بقي ومناخيري نمل،

بكتيريا الامعاء والقولون دي كو هيلبر بتاع حضرتك اللي انت شايفها كل شويه. البكتيريا عايزين نموت البكتيريا العنيده والفطريات العنيده. عليا الحرام انت اللي عنيد، انت واللي خلفوك. مفيش حاجه اسمها عنيد. عنيده لمين؟ بتعند معاك ليه؟ دي وحدت الخليه عدمت المخ، انت اللي خليت الفيروس قيمه والله العظيم. يعني انت اللي عملت الفيروس عديم الاهتمام، عديم المخ، عديم ده مش خليه، ده الفيروس ده مش خليه، ده ولا حاجه، ده ولا حاجه، ده شويه تراب. ده انا بقى بالميه والصابون بموت بغسل. انت اللي عملته بيستفرد الفيروس والجرثومه. ده في الشكوى كاتب واحد، كاتب في الشكوى كاتب والله اقسم بالله هذا الدكتور بينفي وجود الجرثومه. ايه يا عم انا حر وانا كفرت نفيت وجود الجرثومه؟ مفيش حاجه اسمها جرثومه يا باشا. ايه ليه؟ هذا الدكتور بينفي وجود الاله، لا الجرثومه بس، مع ان الابحاث اثبتتها. وهو الدكتور ده بيقول مفيش جرثومه. ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي؟ الدكتور ده اسمه ايه بقى؟ اسمه كريم. لازم طبعا يبقى كريم وعماد يا جماعه، والنبي لله اكسبوا فيا ثواب، اختفوا من حياتي. ارجوكم ارجوكم اتوسل اليكم. اي حد اسمه كريم ما يحاولش يفكر، ما تفكرش ما تدورش، ملهاش حلول. انت ربنا خلقك كده، مجرد انت وعماد. ارجوكم اتوسل اليكم، يعني اكسبوا فيها ثواب. يا عماد ما تصحاش انت تتسحر تخمد انت عادي عماد. انت افاق يا عماد، انا عارف عماد انت حرامي، شكلك حرام. اسمك اسم حرام. كائن نسناسي بالظبط، عشبي نسناسي. انا كريم ومن اكبر متابعينك من 3 سنين، خليك بعيد عني يا ابني. مالكش حظ معايا خلاص، يمكن في الاخره بقى نتقابل، يمكن في الاخره نتقابل. ساعتها بقى نبقى نشوف بقى موضوع كريم في الدنيا ده كان نظامه ايه. لكن انت طول ما انت كريم وانت عماد وانت هشام كمان. يعني ايه هشام؟ يعني ايه هشام يعني؟ فهمني يعني ايه هشام؟ يعني لينا واقفه مع هشام ده يعني ايه هشام؟ انت هشام يعني ايه هشام؟ بس خلاص. بس يعني ارجوك. يعني يتكلمني عربي، يا اللغه اللي اسمها هشام دي دي هو لغه ايه؟ انا هشام يعني ايه؟ يبقى السموم دي يعني انا قلت ايه بقى؟ بص يبقى احنا نرجع تاني بس قبل ما ننسى. بس شويه توابل وبهارات واكل لا يهضم، جرجير على خس على بقدونس، يعني استاذ بقدونس هيزعل مننا طبعا بس مش مشكله، مع شويه فلفل اسود مع قليل من الزعتر ما لا يذوب في الماء، تمام، مع قليل من المبيدات، مع قليل من البيض وزلال البيض، تمام. فانت بتعمل حرقان في بطانة الأمعاء، والدم اللي رايح للكبد بتاعك مشطشط، يعني تخيل كبدك مشطشط، وقولونك مشطشط، ما هو دول ما بيدبوش في المية، أنت عمال بس تصدر أمعاء مرتشحة، وقولون منتفخ، وبطنك يا عيني بقت خلاص بتشرب الحلبة أهي، ماشي على حياتها بتشرب الحلبة أهي. بهارات، حرقان في البول على طول، غير حرقان في زورك، غير سكرك هيعلى يا باشا. مين يعلي السكر؟ معلقه الشطه ولا معلقه السكر؟ ها نسال اي حد معدي في الشارع، اهو خد يا تعالى، لو اديتك معلقه سكر سكرك يعلى ولا معلقه الشطه يا باشا؟ معلقه الشطه طبعا، مش محتاجه ذكاء. معلقه الفلفل الاسود ولا معلقه السكر؟ لا، معلقه الفلفل الاسود. ليه؟ لانها هتطلع من عندك هيستامين، يقوم جسمك مطلع قدامه كورتيزون. خلاص انت في ستريس، انت في ستريس، انت لازم تفوق يا هشام، يا هشام انت لازم تفوق. فانا دلوقتي هدخلك السموم بجرعات بسيطه بس متكرره، جرعات متكرره ولو بسيطه كفيله بمعاناة جسمك وإنهاك جهاز مناعتك وتدمير جهازك العصبي. ولسه ما جبتش سيرة كرشك، لسه ما جبتش سيرة كرشك، لسه ما جبتش سيرة كرشك. اهو احشاء متمدده مرتشحه، احشاء متمدده مرتشحه، كبد دهني، قولون منفوخ متليف متقرح، اشرب حلبه. بص حضرتك اهو ريحه حلبه، انا شامم ريحه حلبه. مين عندك واكل بسطرمه؟ الحمار اللي هناك ده. بس خلاص عرفناه، ريحة الحلبة طالعة من باطك. ازاي نقاوم ميكروبات الامعاء النافعة وعلاج ارتشاح الامعاء؟ بتناول البكتيريا النافعة، بتناول البكتيريا النافعة. كرشك المعجزة، الحمد لله، الحمد لله. كرشوف بنيامين حنانية، مش انت يا ابني كرشوف بنيامين؟ ايوه انا كرشوف بنيامين. سيمواسير، انا تبع مسيو عماد. مسيو عماد قال لي اقابل سوسو ليفي هنا. سوسو ليفي فين؟ سوسو ليفي عماد زي سوسو يعني، انت اي واحد اسمه عماد تخيله سوسو، انت فاهم؟ انت كوافير حريمي؟ انت استحاله تكون نقاش. لا استحاله، استحاله تكون نقاش. انت اكيد كوافير حريم. ايوه انا كوافير حريم اصلا. انا اصلا كوافير حريم واسمي طروطه، عارف؟ هو انت سوسو؟ لا انا عماد. بس انت ركز، يبقى انا اقدر. لا مفيش حاجه. الاستاذ السؤال دي، السؤال ده مفيد. هل الخضار مفيده لولا المبيدات؟ لا الخضار مش مفيده خالص. الخضار لوحده مضره من غير المبيدات. انا هقول لك اهو بالمؤنث، هل الخضار مفيده؟ لا الخضار استحاله يكون مفيده. الضرر بتاع الخضار بقى اكتر لان هو زباله اصلا. فانت بتاكل نجيله، انت من اكل النجيله، انت من اكل العشب انت يلا. يعني انا ده كمان هرش عليه مبيد. انت كده اكتر، انت تحت، انت في قاع السلسله. الاستاذ سفيان، استاذ سفيان، امال ليه مفيده يا سفيان طالما انت سفيان؟ هل الخضار مفيده لولا المبيدات؟ لا الخضار غير مفيده. انت اللغه بتاعتك زفت يا سفيانه. هل الخضار مفيده؟ لا الخضار غير مفيدة. والله اقسم بالله الخضار غير مفيدة. مفيدة فوز، مفيدة شيح. هل الخضار مفيدة؟ ايه السؤال ده؟ السؤال ده ما خدناهوش في المخابرات. هل الخضار مفيدة لولا المبيدات؟ لا الخضروات غير مفيدة. الخضروات غير، او الخضار غير مفيده، اي حاجه مفيده، اي حاجه. يبقى انا اقدر بشويه مدخلات كيميائيه معينه احطها على مدخلات فيزيائيه معينه. دي اللي سال عليها سفيان. يعني احط الاول ورق الجرجير

المياه الكتير بتنيم، المياه الكتير بتجيب تعب في الكبد، المياه الكتير بتكسر حالة الصيام بتاعتك، المياه في أندر ما تشرب لراوي العطش بس. خلاص نشفان الريق بعد الأكل لمدة نص ساعة لساعة أنا موافق، ما عنديش مشكلة، بتحصل بتحصل، ما لازم يحصل عندك شوية هيستامين، والهيستامين شوية إفرازات والتهابات وغدة نكافية تلتهب، غدة والعبيات تلتهب، والبنكرياس بيقوم حبة، البنكرياس بيقوم حبة، ما هو غدة قنوية جوه جهاز هضمي، غدة قنوية جوه جهاز هضمي، وجهاز هضمي بدأ ينشط، فالغدد القنوية بدأت تشتغل، فالغدد القنوية كلها بقلظت تخنت. خلي بالك الغدة القنوية قبل الإفراز ولكن العرقية بتنفخ، ليه؟ بتتملي دم وبتعمل الإفراز وتقوم بتطلعها بره، وليكن دهون على الجلد، وليكن عرق، وليكن هطلع إفراز البنكرياس جوه الاثنى عشر، وليكن هطلع إفراز المرارة، لازم أرفع الضغط عندي الأول، فأنا بعمل إفرازي بعليه وعلي الضغط جوه، وبعد كده أزقه في الدكت، أزقه فين؟ في الدكت، في الأنبوبة، في القناة، من القناة على التجويف اللي طالعه فيه. فهم؟ يبقى لازم الاول افراز يعلى، فاي قناة اي غدة قنوية هتفرز لازم تتنفخ الاول. دي المبالغة في الشم اثناء الصيام بتطلع انسولين وهستامين، كلام الدكتور محمد عبد المنعم صح 600%، صح صح. الشم للاكل اثناء الصيام بصوره متعمده بيفطرك غصب عنك، ما انت خلاص انت ريقك جري، مش ريقك بس اللي جري، ريقك انا ريقي جري اصلا على الكلمه، انا ريقك يجري، ومش لعابك بس، وافرازات المعده هتشتغل، وافرازات البنكرياس القلويه هتشتغل، والانسولين هيطلع على طول يا باشا مع شم الريحه، مع شم الريحه. وبافلو بافلو قالها زمان مع الكلب، كان بيشمم الكلب وكان عامل له خرم هنا، فاول ما الكلب كان بيشم الاكل او يشوف بافلو بيتحرك، الكلب يشم ريحه الاكل يقوم ينقط لعاب، فبافلو عرف ان الكلب بقى عند كونديشن ريفلكس. كونديشن ريفلكس يعني ايه؟ يعني رد فعل مستصر بقى حسي، مش لازم ياكل، يعني هيطلع اللعاب من غير اكل. فالغدد اللعابيه دي احنا ما بنهزرش فيها، الغدد اللعابية احنا ما بنهزرش فيها، تمام؟ وبعد يشم الفول المدمس او يمشي في ارض فول، ايوه اللي هي قصدك انيميا الفول، بتاع انيميا الفول لو شم ريحة الفول المدمس او مشي في ارض فيها فول زي الدكتور محمد عبد المنعم قال، خلايا الدم بتاعته تتكسر، خلايا الدم بتاعته تتكسر. فهمت القصة ولا لا؟ ده اللي احنا عايزين نقوله. يبقى معنى كده انت مش لازم الاكل يتهضم، لا، مجرد الشم يعني البارتكلز، البارتكلز جزيئات هذا الطعام وصلت مناخيرك، انت شميت، انت شميت، انت شميت خلاص. واللي شم مش زي اللي كل برضه، يعني برضه يعني برضه عشان قدر ما يعني مش للدرجات دي يعني خلاص. فانا مش محتاج ازرع في دماغك شريحه، ولا مستني ايلون ماسك يجي يعمل القصه. انا كل اللي بقوله لحضرتك ان الموضوع محتاج منك مراعاه. انت مجرد ما تمنع السموم اللي داخله جسمك وتمنع الادويه اللي داخله جسمك عمال على بطال، شكل كيرشوف سيدروفيتش ده هيختفي من عندك، وهتبقى ترسم جسم ليه شكل، ليك عرض وليك وسط يعني، وده يبقى الغريب بقى، يعني هتبقى انت يعني كائن شكلك هيختلف. بدل ازيك يا دكتور هيبه صلاح، صباح الخير، فاهم؟ شكرا يا استاذ محمد محمود، شكرا محمد بالطبع، اشكرك يا حبيبي. فالشكل هيتغير، شكل كتافك وشكل بطنك ماشي، اتنحتنا بالظبط، والسكس باكس الريكتس ابدومينس هيبانوا عند حضرتك هنا، عضلات بطنك ماشي،